بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. فرج اللهم عنا وعن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا. كن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. احفظنا اللهم والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. قال رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يأتي في الأحاديث الشريفة هذا الأسلوب كثيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. فلماذا يخص اليوم الآخر من بين أركان الإيمان الأخرى؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله وملائكته، أو من كان يؤمن بالله ورسله، أو من كان يؤمن بالله وكتبه. إنما ذكر اليوم الآخر تنبيها إلى ما يكون في اليوم الآخر من الجزاء ومن العقاب. إذن هذه العبارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تحتمل الترغيب وتحتمل الترهيب، وهذا من جوامع الكلم ومن بلاغته صلى الله عليه وسلم، أن هذه اللفظة أو هذه الجملة تحتمل أمرين متباعدين: الترغيب عكس الترهيب، وهذه الجملة تتضمن الترغيب والترهيب معا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بموعود الله تعالى من الثواب، فينظر هذا الشخص الذي يطمع في الثواب، ينظر إلى ما أعد الله تعالى لأوليائه في الجنة. وأيضا من كان يخشى من الله تعالى ويخاف مما في اليوم الآخر من الحساب ومن العقاب، نظر إلى جانب الترهيب. فهذه الجملة إذن تتضمن هذين المعنيين: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يستطع أن يقول الخير فلا يقولن الشر، وليسكت ولو كان عن أمر مباح، لأن كثرة الكلام تؤدي الإنسان إلى الوقوع في المحظور، وكما يقال: من كثر كلامه كثر سقطه. فيتكلم الإنسان بشيء فيؤخذ عليه فيؤاخذ به في الآخرة. فمن وجد خيرا في كلامه فليتكلم، ومن لم يجد ذلك ليصمت. فهذا يدلنا على أن المسلم لا ينبغي أن يكون سريع الكلام، سريع الرد، سريع رد الفعل، يعني إذا سمع شيئا مباشرة تكلم. لا، المؤمن يخضع ما يريد أن يتكلم به إلى الميزان. فحصل أمامي شيء مثلا، أو سمعت شيئا، أو استجد شيء، فأريد أن أتكلم عن هذا الشيء، فأعود إلى نفسي وأنصب الميزان، أضع الكلام الذي أريد أن أتكلم فيه أو أتكلم به أضعه في ميزان دقيق. فإن كان خيرا تكلمت به، وإن كان غير ذلك سكت عنه. أما أن أتكلم أول شيء يخطر ببالي أتكلم مباشرة، فهذا قد يوقعني في الإثم أو قد يوقعني في المذمة، فأقول والله أنا ما يعني كان قصدي، أنا كنت يعني هيك سمعت فخرج مني هذا الكلام. لذلك هنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن تأن في جوابك وتأن في كلامك، ولا تلقي الكلام هكذا على عواهنه حتى تنظر أخير هو أم ليس بخير. وهنا ما نسمعه مما يتوجب على الإنسان أنه إذا لم يستطع أن يقول الحق فلا يقولن الباطل وليسكت. فعالم مثلا أو رجل مشار إليه أو رجل له كلمة أو رجل مسموع القول ما يستطيع أن يقول الحق، فقول الباطل لا يعذر به، إذا سكت ممكن أن يعذر، أما إذا قال الباطل فلا يمكن أن يعذر، عليه أن يسكت إذا ما كان يستطيع أن يقول الحق أو لم يكن يستطيع أن يجهر بالحق أو لم يكن يستطيع أن يعلن الحق جبنا أو خوفا أو كذا أو كذا أو غير ذلك مما الإنسان يلقى به الله عز وجل فيسأله عنه، ولكل إنسان جوابه بين يدي ربه. فليس الضعف عن قول الحق مسوغا لأن يقال بدلا منه الباطل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولم يخيره صلى الله عليه وسلم أن يصانع أهل الباطل وأن يرضيهم بلسانه وأن يكون قلبه غير ذلك، نسأل الله تعالى العافية. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا لاحظنا أن التحكم بالكلام أمر قد يشق على النفوس أو يصعب على الإنسان، لذلك احتاج إلى تأكيد بالإيمان بالله واليوم الآخر. كذلك إكرام الجار قد يتهاون فيه، لأن الإنسان يعتاد على هذا الجار ويعتاد على معاملته، فقد لا يقيم حسن المعاملة في مقامه فيتهاون بذلك، فجاء التأكيد والتنبيه عليه من الإكرام. والإكرام يقتضي شيئا زائدا على عدم الإساءة. لم يقل صلى الله عليه وسلم هنا في هذا السياق، طبعا في أحاديث أخرى قد يكون ورد فلا يؤذي جاره، أما هنا في هذا السياق فليكرم جاره، هذا معنى أبلغ. من كان مكرما لجاره فهو من باب أولى، لا يكون مسيئا إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والأصل في الضيف هو الذي يبيت، لذلك حق المسلم على المسلم الضيافة، والضيافة من الحق 3 أيام، يعني يأكل فيها ويشرب وينام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يكثر على ضيفه أكثر من 3 أيام بغير حاجة، فحق الضيافة 3 أيام، الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، يعني من مزيد الاعتناء والإكرام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، فهذا صار زيادة وفضل. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني ردد طلب الوصية مرارا، قال لا تغضب، رواه البخاري. إذا جمعنا الأحاديث الواردة في طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أو في سؤاله عن أفضل الأعمال، نجد أنه صلى الله عليه وسلم يجيب بأجوبة متعددة، فيقول لأحدهم الصلاة على وقتها، يقول لهذا لا تغضب، يقول للثالث شيئا آخر، وهذا بحسب حال السائل، بحسب حال السائل. كل واحد يحتاج إلى وصية تخصه، وهذه الوصية مما تنتفع بها الأمة، لكنها في حق ذلك الشخص تؤكد. فمثلا إنسان من طبعه العصبية ومن طبعه عدم التأني في الأمور، فهذا إذا سأل عن وصية يقال له لا تغضب. أما إنسان يكون بارد الأعصاب، يعني لا يتفاعل مع الأمور بسرعة، إذا حصل شيء بارد ما في، فمثل هذا الإنسان لا تقول له لا تغضب. إنسان ممتلئ مالا وغنى، فهذا إذا أوصاك طلب وصيتك تدله على الزكاة والإنفاق والصدقة. أما إنسان فقير رقيق الحال ليس في يده فضل مال، يأتي تخطب فيه خطبة في بذل المال وفي أداء المال وفي كذا وفي كذا، هذه الخطبة ليست في مكانها. إنسان عمره مثلا 80-90 سنة تأتي تخطب له على فضل النكاح والزواج وكذا، هذه الخطبة ليست في مكانها. لكل مقام مقال. فهنا من حكمة الخطيب أو من حكمة الداعية أو من حكمة المربي أو المرشد أو المدرس أو المعلم أن ينظر فيما يحتاج إليه سامعوه فيلقيه إليهم، ولا يحدثهم بشيء لا يستطيعونه أو بشيء لا يحتاجون إليه، وهذا أيضا من حكمته صلى الله عليه وسلم. قال لا تغضب، والغضب هو لا تغضب، الغضب مثل الحب، مثل الكره، مثل الخوف، هذه أشياء لا تدخل تحت التكليف. لكن ما الذي يدخل تحت التكليف؟ تدخل تحت التكليف أسبابها. فإذا قلت لك لا تغضب بمعنى لا تجري وراء أسباب الغضب، اقطع أسباب الغضب. الغضب إذا إنسان حصل ما يغضبه هذه حالة النفس، انفعال، لا يستطيع الإنسان أن لا يغضب، لكن يستطيع أن يمتنع من أسبابه، ويستطيع أن يتخذ أسبابا تمنعه، يتخذ أسباب تمنعه. من الأسباب التي تمنع الغضب تقوى من الله عز وجل، التعقل، النظر في عواقب الأشياء، النظر في مآلات الأشياء. الآن أنا أغضب أضرب فلانا، فإذا سألت عقلي ماذا وراء ضرب فلان، فيقول لي عقلي وراء ضربه أن يجتمع قومه فيضربوك، فهنا عقلي أعطاني مشورة ينبغي أن أستمع إليها. أو يقول لي عقلي مثلا ممكن أن يعتدى عليك بأكثر مما ستأخذ حقك منه، فيشير علي عقلي بشيء، فهنا أنا بحثت عن الأسباب التي تكبح الغضب. ومنذ ذلك الفرح والرضا والسخط وسائر الأشياء التي تتعلق بأعمال القلوب، لا تكليف على الإنسان فيها، وإنما التكليف في أسباب جلبها أو أسباب دفعها. نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. هناك سوء فهم عند بعض الناس أنه لا تغضب بمعنى أن الغضب كله مذموم وأن المسلم لا يغضب، هذا سوء فهم. لا تغضب فيما لا يجدي الغضب فيه، وأما من استغضب في الله فلم يغضب فهو كذا، فهو حمار في بعض الألفاظ، أن الإنسان يعني لا يفقد هذا الغريزة التي وضعها الله فيها بحيث تحفظ حقه. الآن الغضب هو يحفظ على الإنسان بعض الأشياء، يحفظ عليه عرضه، يحفظ عليه ماله، يحفظ عليه دينه، يحفظ عليه كرامته، مروءته. فالغضب المذموم هو الذي يجعل الإنسان يتعدى حقوقه. أما ما كان متعلقا بحقوقه أو بحقوق الله عز وجل فهذا ليس غضبا مذموما. لذلك المؤمن يغضب لله، مو بمعنى أن المؤمن إذا سمع إساءة إلى دينه لا يغضب، لأن المؤمن لا يغضب، لا، المؤمن لا يغضب الغضب المذموم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء، يعني يغضب صلى الله عليه وسلم ويظهر غضبه. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. فهذا الإحسان هو الإيتاء بالحسن، بأحسن كل شيء، والحسن هو ما حسنه الشرع، والقبيح هو ما قبحه الشرع. فالله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فالمسلم كل شيء يفعله يتطلب فيه الإحسان، بدءا من عظيم الأشياء إلى صغيرها وقليلها، إلى ما يفعله الإنسان من ذبح الأنعام التي خلقها الله عز وجل ليستفيد منها الإنسان في طعامه، فيحسن لهذه التي مصيرها الذبح. الآن هذه الشاة ما هو مصيرها؟ مصيرها أن تذبح وأن تقطع وأن تؤكل، مع ذلك مع هذا المصير أحسن الذبح، لا تسئ إليها في طريقة ذبحها، اذبحها بسرعة حتى لا تتعذب روحها في أثناء عملية الذبح. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، إنسانا كان أم جمادا أم حيوانا أم نباتا أم كل شيء. لذلك ترى المسلم يحسن إلى كل شيء، إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، لأن العالم بأسره بالخلائق التي فيه تنتفع من ذلك الإحسان. إذن لا يجوز تعذيب البهائم قبل ذبحها، ولا يجوز أن تذبح بغير الطريقة التي شرعها لنا الله عز وجل. لذلك هناك إحسان في طلب العلم، إحسان في التعليم، إحسان في المعاملة مع الناس، إحسان في الطعام، في الشراب، في السكنة، في الملبس، كل شيء فيه إحسان. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث فيه تنبيه للمؤمن أن لا تربط التقوى بأحد من الخلق. في بعض الناس لما يكون مع الجماعة، لما يكون مع إخوانه، لما يكون في أماكن الخير تأتي نفحات التقوى، فإذا انصرف عنها خلا بنفسه أو كان مع جماعة أخرى أو سافر إلى بلد غير بلده ضعف موضوع التقوى عنده. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فإن الله تعالى الذي يراك عند الكعبة يراك في كل مكان. ليش تخص الكعبة بالتقوى؟ فمثلا في بعض الناس يذهب إلى العمرة، يذهب إلى الحج، فيفعل هيك يعني كأن الدين موسم، أو كأن الدين يعني له مظاهر معينة في مكان معين، فيلتزم بالدين في تلك الأماكن أو في تلك الأزمنة. في رمضان مثلا، انتهى رمضان أو عاد من حجه أو عاد من عمرته، ففعل أشياء تعاكس ما كان عليه من مظاهر التقوى. فهذا الرجل لم يفعل ذلك، قد يكون لم يفعله لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، لكن ارتبط عنده التقوى بالزمان والمكان. فهنا ينبهه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، مكانا وزمانا. وهذا مشاهد للأسف في حياة المسلمين. كثير من الناس في رمضان، نسأل الله العافية، اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد المسلمين بغير ذلك فشل اللهم يده. فالمهم، نجد كثيرا من المسلمين في رمضان قد يفعلون في الليلة الواحدة شيئين متناقضين. فيأتي مثلا إلى صلاة التراويح يصليها 20 ركعة، ينصرف بعد ذلك من صلاة التراويح إلى سهرة مع أصدقائه ورفاقه، يتحدثون فيها بما لا يليق، ويشربون فيها ما لا يليق طبعا من غير المسكر، ويتحدثون بما لا يليق، ويجلسون على ما لا يليق، وكذا وكذا وكذا. ثم ينصرفون قبيل الفجر، يأكلون يتسحرون، بعدين يذهب يصلي الفجر مع الجماعة ويذهب ينام. الآن هذا الإنسان ينظر إلى نفسه أنه صلى العشاء والتراويح جماعة، وصلى الفجر جماعة، وهو صائم. طيب ماذا فعلت بين التراويح وبين الفجر؟ فهذا يعني كأنه لم يفهم أن الله عز وجل سميع بصير. هذا مفهوم كنفي للدين، مفهوم كنفي، يعني أن الدين محصور في باب، في مكان معين، في غرفة معينة لله تعالى، خارج الغرفة ليس لله. هذا مفهوم بعيد عن الإسلام، بعيد عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. اتق الله حيثما كنت، فالمراقبة لله عز وجل ينبغي أن تكون في كل مكان نفس القوة. يعني التقوى ليست مثل الهاتف الجوال، إذا كنت قريبا من البرج يكون في إشارة وتغطية، وإذا كنت بعيدا عن البرج ابتعدت الإشارة، إذا كنت في المسجد في إشارة، كنت خارج المسجد ما في إشارة. لا، الله عز وجل ينبغي أن تستحضر معيته لك في كل زمان وفي كل مكان. المخلوق ضعيف، لذلك لابد أن تقع منه بعض الأشياء. فيأتي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا حصل ضعف عندك في موضوع التقوى وبدر منك ما لا يليق، وأنت بشر وضعيف، فهنا أيضا هناك علاج لهذه المشكلة: أتبع السيئة الحسنة تمحها. لذلك كل ما إنسان فعل سيئة يفعل مباشرة حسنة تضادها، عسى أن تكون كفارة محاءة لها. وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن أو قال حسن صحيح. مخالقة الناس بالخلق الحسن هو دليل على مراعاتك للتقوى، لأنك في مخالطتك للناس قد تتعرض إلى أن يسيء إليك واحد منهم، فيكون هذا امتحانا لتقواك. مخالطتك للناس قد تسبب اختلاطا ببعض الشهوات، يكون هذا امتحانا لك للتقوى. فإذا سلمت في ذلك الامتحان كنت عاملا باتقي الله حيثما كنت. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. سيدنا عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن أخت زوجه ميمونة رضي الله تعالى عنه، لذلك له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانتان: مكانة لأنه ابن عمه، والمكانة الأخرى لأنه قريب زوجته ومحرم من محارمها، لذلك يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم نظر خاص عليه، فدعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وببركة دعائه صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس كان حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتفسير كتاب الله تعالى. كان سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، والمدة التي عاشر فيها سيدنا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هي 3 سنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عبد الله بن عباس كان مع أبيه العباس بمكة ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتح، فتح مكة في أي سنة؟ في السنة 8، فتحت مكة في رمضان من السنة 8، وتوفي صلى الله عليه وسلم في أول السنة 11، فسنتان وشيء يعني التي أدرك فيها ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث سيدنا عبد الله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 حديث، لكن هذه 1000 حديث لم يسمعها كلها رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع شيئا يسيرا، وسائر الأحاديث إنما هي مما سمعه ممن؟ من كبار الصحابة، ولم يذكر في كثير من الأحاديث لم يذكر من حدثه بذلك. فمن الأحاديث التي يرويها ابن عباس مما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المشهور: بت ليلة عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بت ليلة عند خالتي ميمونة، يعني عمره كما قلنا دون 13، ما غرضه من تلك البيتوتة؟ يريد أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ينظر ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، يعني الفراش هكذا، فاضطجع صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها عند أقدامهما رضي الله تعالى عنهم. فلما مضى من الليل قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، شن معلقة هو إناء من جلد يوضع فيه الماء، ويعني يكون في داخل المنزل، فقام رضي الله تعالى عنه إلى شن معلقة، قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة وابن عباس ينظر إليه لم ينم. قال: فقمت فتمطيت. تمطي ما يفعله من يستيقظ، يفعل يديه هكذا كأنه الآن استيقظ، مع أن سيدنا عبد الله بن عباس لم يكن نائما. لما فعل هذا؟ ليظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما، وهذا من تمام الأدب، لأنه ليس من الأدب إشعار الغير بمراقبتك إياه. أنت تجلس تراقبني، فهو يريد أن يعني أن لا يعني يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام يراقبه. قال: فقمت فتمطيت ففعلت مثل ما فعل، يعني قام إلى الشان فتوضأ منها، ثم كان صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة يصلي، فقام إلى يساره يصلي بصلاته. قال: فأخذ أذني ففتلها فأدارني عن يمينه. علمه أن المنفرد إذا أراد أن يصلي خلف الإمام أين يصلي؟ يصلي عن يمينه. فدعا له صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فمن جملة ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كل جملة من هذا الحديث هي عنوان لفصل كامل من العلم، ولفصل كامل من القواعد التي يسير عليها المؤمن في حياته. فمن تلك المبادئ: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في الرخاء إذا أنت كنت مصليا متوجها إلى الله عز وجل، داعيا لله تعالى، متذللا بين يدي الله عز وجل، متقيا الله تعالى، لا تعصي الله عز وجل، فتأتي الشدة فتدعو الله تعالى فيستجيب الله دعاءك. وأما في زمن الرخاء كان الإنسان على بطالة وعلى تضييع وعلى استهزاء بآيات الله وعلى تفريط بحقوق الله وعلى بعد عن دين الله إلى آخر ذلك، ثم يأتي بعده وقت الشدة. وقت الشدة يلجأ الإنسان أول شيء إلى قوته هو، فإذا عجز يلجأ إلى من حوله، فإذا خذلوه يستغيث بالناس، فإذا خذل يا رب دخيلك يا رب، فيقال له: احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرفة لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، فإذا تركه الإنسان فرط بحقوق الله، فتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم حراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لماذا لم يستجب لهم؟ لأنه قد لزمهم أمر لم يوفوا به، لزمهم أمر لم يوفوا به فلم يستحقوا المعونة من الله تعالى. لذلك الله عز وجل إذا نصر عباده أو أكرمهم أو رزقهم أو أعطاهم فهذا محض فضل من الله وليس استحقاقا. ما أحد له عند الله شيء أبدا، لا نستحق من الله تعالى شيئا أبدا، إنما هذا محض إيش؟ محض فضل من الله عز وجل. احفظ الله تجده أمامه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل إن كنتم في قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما في كلام. ومن أراد الله نجاته ينجو، ومن أراد الله عدم نجاته لا ينجو ولو كان في بروج مشيدة. فمثل هذا يعطي الإنسان قوة في الإيمان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك المؤمن لا يعود إلى الماضي، لو فعلت هذا لكان كذا، لو فعلت هذا لكان كذا، ما في لو. لو تفتح عمل الشيطان، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأن الفرج مع الكرب، كلما زاد الكرب اقترب الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي سورة الأحزاب في وقعة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. القلب صار هنا. وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فمع شدة الكرب اشتد أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلام النبوة الأولى يعني ما ورد في الكتب السابقة وما نزل على الأنبياء السابقين، كما قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا مذكور في صحف إبراهيم عليه السلام وفي صحف موسى عليه السلام. كذلك من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس إقرارا، هذا تبكيت. مثلا يأتي واحد يسيء إليك فأنت تقول له: طيب تام افعل ما شئت، ساوي اللي بدك يعني. هذا ليس إقرارا بفعله، هذا تبكيت له واستهزاء به. اعملوا ما شئتم، شو الآية؟ اعملوا وأيضا قوله تعالى من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل قوله تعالى من شاء فليكفر تخيير؟ حذاري أن تفهم هذا الفهم، هذا ليس تخييرا بين الإيمان والكفر، بتحب تكون مؤمن بتحب تكون كافر، لا، هذا اسمه تهديد، هذا أسلوب التهديد، بدك تكفر كفور. مثل مثلا أنت لما تقول لعدوك اضرب، يلا اضرب، ايش يعني يلا اضرب؟ يعني ضربك لا يهمني، واذا ضربت ستجد عاقبة فعلك، فهنا ايضا افعل، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث يتعلق بخلق الحياء، والحياء مرتبط بالايمان، الحياء والايمان قرنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. وترك الحياء أو عدم الحياء هذا ليس فقط في الأمور الأخلاقية الإنسانية مما يتعلق بالعورات ونحوه، لا، هذا في كل شيء. مثلا الكذب، الإنسان يحجزه عن الكذب أمران، إما أن يحجزه عن الكذب تقوى الله تعالى، أو يحجزه عن الكذب الحياء. حديث مرق المعروف، لما وصل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، فأمر جماعته المخابرات تبع هرقل أن ينظروا هل يوجد في بلاده أحد من العرب من مكة، فبحثوا وجدوا أبا سفيان وجماعته فجيبوهم، جاءوا بهم، فأوقف أبو سفيان وجماعته بين يدي هرقل. قدم أبو سفيان على أساس أنه زعيم القوم، واصطف القوم خلفه، فقال له هرقل إني سائلك عن صاحبكم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة، وأشار إلى جماعته إنه إذا تكلم كلام غير صحيح أعطونا إشارة أنه يكذب. فصار هرقل يسأل أبا سفيان، أبو سفيان في ذلك الوقت عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قال أنه يعني خشي في ذلك الموطن بين يدي هرقل أن يكذب كذبة صغيرة فتتحدث بها العرب في الجزيرة كلها أن أبو سفيان يكذب بين يدي هرقل. هذا المشرك عابد الصنم استحى من أن ينسب إلى الكذب. معناها الحياء هو الحاجز من الكذب، الحياء هو الحاجز من الكذب إن لم يكن تقوى الله عز وجل. فالمسلم يمنعه من الكذب التقوى، غير المسلم يمنعه من الكذب هذا خلق الحياء. لذلك هنا علماء الحديث رحمهم الله تعالى ربطوا رواية الحديث، وأيضا الفقهاء ربطوا قبول شهادة الراوي بالسلامة من خوارم المروءة. خوارم المروءة تعني فعل ما يستحيا منه، كل شيء يعده المجتمع مما ينبغي أن لا يفعل، مما يستحى منه يسمى خوارم المروءة. فالذي تقبل شهادته أو تقبل روايته ينبغي أن لا يفعل شيئا من خوارم المروءة. فيأتي هنا السؤال، ما العلاقة بين خوارم المروءة وبين قبول الرواية أو قبول الشهادة؟ العلاقة تتعلق بموضوع الحياء وأثره على المنع من الكذب. هذا الشخص الذي أمامي إما أن يثبت عندي دينه، يثبت عندي دينه يكون عدلا فأعلم أنه لا يكذب، أو يكون هذا الشخص عندي بحيز مجهول لا أعرفه، ما الضمان عندي أن لا يكذب؟ حفاظه على حيائه، لأن كما قلنا الإنسان يستحي من الكذب، فإذا وجدنا إنسانا حيا هذا مؤشر أنه لا يكذب، إذا وجدناه لا يستحي هذا مؤشر إلى أنه قد يتهاون في الصدق، لا يبالي بالناس. إذا مثلا يكشف جسمه ويخرج يمشي في الطريق، إذا ما يبالي بالناس، يأكل بحضرة الناس ولا يضيفهم، هذا لا يبالي بالناس، يضحك أمام الناس بشكل غير واعي، هذا لا يبالي بالناس. هل هذا الإنسان سيمتنع عن الكذب حياء من الناس؟ لن يفعل ذلك، هذه علامة إلى أن هذا الشخص لن يتورع عن كذب، فأرد روايته وأرد شهادته. نعم اتق الله حيثما كنت، فلما أكذب على فلان أعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فلا أجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلي، حتى على المستوى البسيط من الكذب أو المستوى ابتدائي، مثلا يتصل الهاتف قولوا له ليس موجودا، هذا الطفل لما علم هذا بدأ الطفل يعلم أنه هناك كذب وأن هذا الكذب يستعمل في الحياة، فيبدأ الطفل يكذب، لما يرى أمه تكذب على أبيه مثلا هل خرجت اليوم من البيت؟ لا أبدا ما خرجت من البيت، والولد رأى أمه قد خرجت، فتعلم الآن أنه الأم تكذب على الأب، رأى الأب ذهب إلى مكان ما، سألته الأم ذهبت إلى ذلك المكان؟ لا ما ذهب، علم أن الأب يكذب على الأم، فيبدأ الطفل يتعلم هذا، ولا يتعلم معه من التقوى ما يدله أن هذا أمر محرم، فلما يأتي الطفل بعد ما يكبر 10 سنين، عود هنيك الله يرضى عليك، إيه عند الشيخ هون بحبك، عود قدامه ما إن شاء الله مكذب، بتحبه في الله مشان ما يكون عم يكذب، عود عشان تشوفني ما بدك تسمع مني، تمام هيك مضبوط. طيب نحن كلنا بنحبك في الله إن شاء الله. المهم هذا الطفل لما يكبر ويتعلم أن الكذب أمر محرم، تعلم الكذب أمر محرم، أنه مثلا واحد يروح المحكمة يكذب، أو واحد يحكي كلام بقضايا كبيرة، أنه هذا هو المحرم. أما الكذب الحياتي اليومي، الكذب في البيت والكذب في الباص والكذب في الطريق والكذب عند بياع البندورة والكذب كذا، هذا الكذب لا يسمى كذبا، ينشأ على هذا. لذلك تعليم الطفل انه اي مخالفة للواقع تسمى كذبا، حتى نجنبه من طرق الحياة والتعاملات التي تحدث. هذا الكذب البسيط الموجود، يتسلسل الكذب إلى مراتب كثيرة، يصير في كذب في المبادئ، كذب في المبادئ يعني مبدأ باطل، مبدأ شيطاني، تقول هذا هو الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو الصواب، مبدأ باطل، مبدأ شيطاني. أكاذيب كثيرة افتريت على البشرية وهي مبادئ باطلة، إذا حاكمناها إلى ميزان يظهر خللها، في كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، في كذب على الله، يقول إن الله تعالى ثالث ثلاثة، يقول إن الله هو فلان، يقول هذا ابن الله، هذا كذب على الله. هذه مستويات من الكذب، يعني مو فقط الكذب أمر الذي يعتاده الناس بسيط، يتسلسل الكذب إلى أن تأتي أشياء أحيانا يشربها الناس وهي في أصلها كذب وباطل. مثل إيش مثلا؟ في مبادئ كثيرة ترسخ في الإنسان وهي مبادئ باطلة. مثلا الآن نسمع كثيرا الأخلاق الإنسانية، القيم الإنسانية، عمل ضد الإنسانية، وكل الناس صارت تحكي بالإنسانية. طيب تعال سؤال منطقي، ما معنى الإنسانية؟ قال يعني الأشياء العظيمة، الأشياء الجليلة. طيب أنت تنسبها إلى الإنسان، من هو الإنسان؟ الإنسان في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنسان، وأبو جهل إنسان، سيدنا موسى إنسان، وفرعون إنسان، سيدنا إبراهيم إنسان، والنمروذ إنسان، سيدنا لوط إنسان، وقومه إنسان، وسيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا نوح، وسيدنا فلان، سيدنا فلان، كلهم إنسان، وأقوامهم إنسان، الحرامي إنسان، الزاني إنسان، القاتل إنسان، الظالم إنسان، الباغي إنسان، كله إنسان. فشو عم تقول لي انت الإنسانية؟ معناها أنت تكذب علي بشيء لا وجود له. عم تقول لي القيم الإنسانية، ما معنى القيم الإنسانية؟ ما في شيء اسمه القيم الإنسانية، لأنه القيم التي عليها الإنسان مثل ما قلنا في سيدنا محمد وفي أبو لهب وفي سيدنا موسى وفي فرعون وفي سيدنا إبراهيم وفي نمرود. فأنت إذا بدك تطردني إلى الإنسانية بمعزل عن الدين، فهذا قيام وهذا عنده قيم كمان، والمرأة العفيفة قيمة، والمرأة المتهتكة عندها قيمة كمان، واللص عنده قيم، قيم اللصوصية، قيم القاتل عنده قيم القتل، كله إنسان. هذا معناها هذا من الكذب على الناس، من الكذب على الإنسان، والدجل باسم الإنسانية. إذا فتحنا كتاب الله عز وجل ماذا نجد؟ نجد كل كلمة، كل موضع يرد فيه ذكر الإنسان يكون في موضع الذنب. اذهب إلى كتاب الله، كل ما تمر معك كلمة إنسان انظر سياق الآيات ترى موضع ذنب. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إلى آخر الآيات، وآخرها والعصر إن الإنسان لفي خسر. بدك الإنسان، الإنسان في خسر، القاعدة العريضة أن الإنسان في خسر. ثم يأتي الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان إنسانا وليس فيه هذه الأربعة فهو خاسر مما كان يكون. وين عم تقلي الإنسان، قيم الإنسان والقيم الإنسانية؟ فهذا استعماله دجل وكذب ومحاولة، محاولة لضرب الأديان. يعني لا تأخذ قيمك من الأديان، خذ قيمك منك. إذا كنت قاتلا ظالما سفاكا للدماء هذه قيم الإنسان، إذا كنت لصا هذه قيم الإنسان، إذا كنت كذا هذه قيم الإنسان، وهكذا. لذلك نحن نسمع كثير من الأشياء من التعابير هي في الحقيقة كذب على الإنسان. ومن هنا ضرورة أن يكون الإنسان المرء المسلم المؤمن متشبعا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج بعد ذلك إلى استيراد ألفاظ وإلى استيراد مصطلحات وإلى استيراد أساليب وإلى استيراد عناوين وشعارات وكلمات. الإنسان المتشبع بالكتاب والسنة مثل هذه الشعارات والكلمات والكذا كلها لا قيمة لها عنده. فالآن كل حتى خطباء المنابر لا الإنسانية، أعداء الإنسانية، لكن فرعون مو إنسان، فرعون ما كان إنسانا، كيف أعداء الإنسانية؟ بدك تقول أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء الله، أعداء دين الله، أعداء كتاب الله، مو أعداء للإنسانية. إن الإنسان ما في بالدين، ما في دبلوماسية، الدبلوماسية في الدين أدت بالناس إلى أن يجهروا دينهم، أي الدبلوماسية الدينية أدت بالناس إلى جهل دينهم وإلى أن تصطبغ عقولهم بما لا يجوز في دينهم، فصاروا يدخلوا على الدين ألفاظ لا يقبلها الدين. عالم جليل ما بيطلع معه حكي إنسان وما إنسان، عالم جليل بيطلع معه حق باطل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدى هذا ضلال. شوف المفردات الإسلامية، الإسلام له مفردات، له لغة، حق باطل، هدى ضلال، نور ظلام، إيمان كفر، إسلام كفر ونحو ذلك. فهي الألفاظ كلها راحت من الاصطلاحات. اللي ما بيخاف من الله يحي راعي حقوق الإنسان، ما بيعرف الله يحي راعي القيم الإنسانية، لا، هي القيم الإنسانية على كيفه مو على كيفك. بتصير أنت الآن عدو الإنسان، أنت إذا بدك تلتزم بدين الله عز وجل بيسموك أنت عدو الإنسانية. شو رأيك بهالقصة كلها؟ منيحة إيه؟ الله يبشرك بالخير. خلاص أخذنا اللقطاب من الشيخ. نعم، أنه التجارة تعتمد على الكذب، تعتمد على ما يسمى الشطارة. كلمة شطار أو شاطر هذه في اللغة العربية في الاستعمالات الأصيلة هذه تطلق على جماعة يأخذون المال من غير حله. كان ببغداد جماعة يسمون الشطار والعيارون، يعني هذول مافيات نصابين يلعبون على الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، ماهرون في الحيل، فمهارتهم في الحيل تحصل المال في أيديهم. هؤلاء يقال فيهم الشطار، فتسلسل هذا المعنى. فلذلك يقول التجارة شطارة، شطارة بمعنى أنها فيها شيء من الاحتيال والخداع والكذب. فالتاجر المسلم يضع نصب عينيه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ويضع نصب عينيه أن هذا الرزق من عند الله عز وجل. لذلك لا يتخذ هذه الأساليب السيئة. وما أفسد الناس إلا مثل هذه المبادئ الباطلة، أنه أخي إذا ما عملت هيك ما بتشتغل، ما عملت هيك ما بتعيش. هذا هو المحك بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، انه انا اعمل هيك مشان نعيش ولا ارضي الله عز وجل فاجد رغد العيش. يحتاج الامر الى ايمان وتسليم. من امن وسلم يصبر على شظف العيش ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان الله عز وجل اذا لم يكرمه في الدنيا او لم يرزقه فاجره في الآخرة، ولا يخالف أمر الله تعالى من أجل كسب ونحوه. لذلك يأتي الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذه هي الاستقامة، الثبات على ما تعلمه من الدين، أن تثبت هذه الاستقامة. كثير من الناس يعلم الدين ويعلم حكم الله تعالى لكن لا يثبت عليه، فيقال فيه لم يكن مستقيما. تسأل عن فلان، كيف فلان؟ مثلا فلان طالب علم، ما حال فلان؟ يقول لك والله طالب علم بس ماله مستقيم. ايش يعني ماله مستقيم؟ لم يثبت على علمه الذي تعلمه فلم يعمل به. والمؤمن ينبغي ان يكون مستقيما لا يعوج. اما اذا طالب العلم كان اعوج، فماذا يفعل العامة؟ يا معشر العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الناس إذا الملح فسد؟ الملح يستعمل لإصلاح الطعام، إذا كان الملح فاسدا فكيف يصلح الطعام؟ إذا كان العلماء فاسدين غير مستقيمين كيف يكون حال العامة من الناس؟ فقل آمنت بالله ثم استقم. لا يكفي الإيمان، لا بد بعد الإيمان من استقامة، وهذا في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لم يكتفي بذلك وعملوا الصالحات، لم يكتفي بذلك وتواصوا بالحق فيما بينهم، لم يكتفي بذلك وتواصوا بالصبر. الصبر هو الاستقامة، أن تصبر على استقامتك. والدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. إذا وجدت ضيقا فهذا لا يعني خطأ ما أنت عليه، هذه الدنيا هي دار عمل وليست بدار جزاء، الجزاء في الآخرة عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإسلام والإيمان والاستقامة على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا أرحم الراحمين، كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم يسر لنا ولعبادك المستضعفين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعنهم من الشر أكثر مما نخاف. احفظنا اللهم والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وببلادنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.